المشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة، هذا هو المشهور. وبعضهم يقول المشوي مطلقا، وبعضهم يفسر الحنيذ بالسمين، يفسرها بالآية الأخرى بعجل سمين، لكن هذا فيه بعد. والمشهور هو الأول، وبعضهم يقول هو النضيج، يقال له حنيذ. نعم، وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. وقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم تنكرهم وأوجس منهم خيفة. ذكرنا هناك جملة من آداب الضيافة، ولا بأس أن أذكر ببعضها. نعم، أولا التحية والسلام. نعم، والإسراع في إكرام الضيف فما لبث أن جاء، فلا يتباطأ. وفي الآية الأخرى فراغ، وذكرنا أن الروغان هو الذهاب بسرعة وخفية من أجل أن لا يحرج الضيف، يتثاقل أمامه ويتباطأ ويظهر أمامه أنه يريد أن يأتي له بالطعام أو نحو ذلك، كما يقول الحافظ ابن القيم يجلس يعد الدراهم والدنانير أمامه فيحرجه بهذا. وهكذا أيضا فراغ إلى أهله، أن قراه هذا من كرمه، أن قرى الضيوف معتد وموجود في بيته، فلا يحتاج إلى أن يأتي بشيء من خارجه. ثم أيضا أنه جاءهم بعجل، والعجل أفضل اللحم، جاء بعجل كامل لم يأتي بجزء منه، فالضيف قد يعجبه هذا أو هذا أو هذا من هذا اللحم بعجل وسمين أيضا، فلم يبخل على أضيافه. وأيضا أنه قربه إليهم، فهذا من كمال الكرم أن يقرب القرى للضيف، لا أن يطلب من الضيف أن ينتقل من أجل أن يأكل، فضلا عن أن يوقف في طابور وهو حامل معه صحن وملعقة حتى يأتيه الدور ويأخذ له ملعقة رز، فهذا أبعد ما يكون عن الكرم. وهذا مما تلقاه المسلمون عن أولئك الذين لا خلاق لهم ولا كرم ولا مروءة، فمستعد الواحد منهم أن يقف يوما كاملا في طابور من أجل أن يأخذ شيئا حقيرا يأكله أو يشربه، فهذا لا يليق. وأصحاب النفوس الأبية الكريمة يستحيون من هذا ومن الوقوف في هذه الطوابير. فقربه إليهم، وأيضا التلطف مع الضيف، قال ألا تأكلون بأسلوب العرض. وفيه أيضا أن الإنسان لا يوقع نفسه مواقع الريب، فإذا بدا منه شيء يجعل الآخرين يتساءلون، فإنه يبين لهم ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم خاف من الأضياف حينما لم يأكلوا من طعامه، فبينوا له حالهم، إن رسل قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط، لما قال لهم إنا منكم وجلون قالوا لا توجل. وفي أيضا أن من الأدب اللائق أن الإنسان إذا استضافه أحد أو وضع له طعام ألا يأبأ بل يأكل من طعامه إناسا له. وكذلك أيضا أن الأنبياء وهم الأنبياء، وهذا أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ذبح أجله وتعب وأتعب أهله في إنضاجه، ثم جاء به لهؤلاء الأضياف وهو يظنهم من البشر وهم ملائكة وهو لم يعلم بهذا، وهو رسول الله يوحى إليه. فإذا كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما علم حال هؤلاء الذين بين يديه وفعل كل هذا وخاف منهم حينما لم يأكلوا، فغيره من باب أولى ألا يعلمون الغيب، فكيف ينسب ذلك إلى أناس ليسوا بأنبياء ولا ويزعم الزاعمون أنهم يعلمون ما بين العرش إلى الأرض السفلى، وأن أنه ما من ذرة من ذرات الكون إلا هي خاضعة لهم ويعلمون متى يموتون ومتى. فهذا أعوذ بالله. وكذلك ما يزعمه بعض خلاة الصوفية من أن أولياءهم يعلمون الغيب، فهذا كله باطل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك لوط عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا إليه قال لهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ما عرف أنهم ملائكة، وقال لقومه فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ما كان يعلم من هؤلاء ملائكة. مالك. وقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، تنكرهم وأوجس منهم خيفة. نعم، يعني نكرهم تقول نكره وأنكره إذا رأى منه حالا لا يعهدها، نكره أنكره، رأى منه شيئا أنكره ولم يعهده. فهؤلاء الأضياف ما أكلوا، فوجد في نفسه شيئا من الخيفة منهم والوجل، لأنه خشي أن يكون هؤلاء قد أرادوا به شرا. وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه، فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال السدي لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شبان حتى نزلوا على إبراهيم عليه السلام فتضيفوه، فلما رآهم أجلهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فذبحه ثم شواه في الرضف وأتاهم به فقعد معهم، فلما قربه إليهم قال ألا تأكلون؟ قالوا يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن، قال فإن لهذا ثمنا، قالوا وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره، فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. كل حال هذا أيضا ما تلقي عن بني إسرائيل، وكان الأولى حذفه من هذا التفسير أو من هذا المختصر. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يقول فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة، فلما نظرت سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت عجبا لأضيافنا هؤلاء، نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة قالوا لا تخف، أي قالوا لا تخف منا، إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. نعم. وفي الحجر قال إنا منكم وجلون، يعني هنا قال الله عز وجل عنهم قالوا لا تخف وأوجس منهم خيفة. طيب كيف عرفوا أنه خاف؟ هل رأوا عليه أمارات الخوف مثلا فقالوا له لا تخف؟ الآية التي في الحجر تفسر هذا، هو أخبرهم قال إنا منكم وجلون فقالوا له لا تخف. نعم. فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم. نعم. يقول هنا إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم، والآية الأخرى التي في الذاريات سألهم قال فما خطبكم أيها المرسلون، والخطب هو الخبر العظيم الذي له شأن، فما خطبكم أيها المرسلون، فأجابوه بهذا. فهنا ذكر الجواب ولم يذكر أنه سألهم. نعم. فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم. لاحظ قبله بقليل ذكر سبب الضحك أنها تعجبت منهم كيف يوضع لهم الطعام وهم لا يأكلون منه. نعم. وهنا أنها ضحكت استبشارا بهلاكهم لكفرهم الشنيع، فهذا سبب آخر غير السبب الأول. نعم. هذا ضحك بسبب الفرح وذاك بسبب التعجب من هؤلاء الأضياف. وبعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله يقول بأن هؤلاء بأنها ضحكت تعجبا من قوم لوط وما أراد الله عز وجل بهم من العذاب المستأصل وهم في غفلتهم وغيهم. وبعض أهل العلم يقولون إن الضحك هنا أصلا ليس الضحك المعروف، وإنما الضحك بمعنى الحيض، حاضت هي عمرها قد جاوز لربما 90 وقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، في الآية الأخرى عجوز عقيم، فجمعت بين العقم وكبر السن ففسروا ضحكت بمعنى حاضت فصارت مهيئة للحمل. فهذا وإن كان معروفا في كلام العرب تفسير الضحك بالحيض، إلا أنه ليس الظاهر المتبادر عند الإطلاق. والقرآن كما ذكرنا مرارا إنما تحمل ألفاظه ومعانيه على الظاهر المتبادر، ولا يجوز حمله على معنى آخر خفي أو قليل في الاستعمال إلا لدليل يجب الرجوع إليه. وهنا لا يوجد دليل على أن ضحكت بمعنى حاضت، فالضحك هو الضحك المعروف، والذي يظهر الله أعلم أن ضحكها كان فرحا واستبشارا بهلاك قوم لوط. وهكذا يفرح المؤمن بهلاك المجرمين والظالمين ونزول المثلات والعقوبات بهم، فيستريح منهم البلاد، تستريح البلاد والعباد من شرهم، فإن وجودهم وإفسادهم وكفرهم شر على الناس وشر على سائر المخلوقات، حتى الديدان أو الجعلان أو الدواب والهوام تموت في جحرها بسبب معصية ابن آدم. فضحكت فرحا بذلك واستبشارا به، والله المستعان. فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق. على كل حال عفوا يا شيخ، قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. الآن هذا الضحك فسرناه بالمعنى الظاهر المتبادر، ضحكت فبشرناها بإسحاق. إذا كانت ضحكت بسبب استبشارها بقوم لوط، استبشارها بهلاك قوم لوط، فهذا ظاهر لا إشكال فيه. ولكن من قال بأنها ضحكت فرحا بالبشرى، لما بشرت بالولد ضحكت، فإن هذا يحتاج قائله إلى أن يقول في الآية تقديم وتأخير، يعني هكذا يكون الكلام. وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب فضحكت فرحا. وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل في الكلام الترتيب، الأصل في الكلام الترتيب، لا يدعى فيه التقديم والتأخير إذا أمكن حمله على وجه من المعنى يكون فيه مترتبا كما ذكره الله عز وجل، هذا هو الأصل. ما نقول لا هذا في قدم كذا وأخر كذا، الأصل فيه أن يكون على هذا النسق الذي ذكره الله عز وجل من غير دعوة تقديم وتأخير. فهنا المعنى واضح، أنها ضحكت استبشارا بهلاكهم فبشرت بهذا، وقد تكون البشارة مترتبة على فرحها باعتبار أن الفاء مرتبة ما بعدها على ما قبلها، فضحكت فبشرناها فبشرناها، فيكون ذلك أيضا مفيدا للتعليل احتمل. ويمكن أن تكون الفاء هذه فقط للترتيب والتعقيب. نعم، فضحكت فبشرناها بإسحاق. فضحكت فبشرناها بإسحاق، هذا كما قال الله عز وجل في الصفات فبشرناه بغلام حليم، وفي الذاريات وبشروه بغلام عليم، فهذه كلها من أوصافه عليه الصلاة والسلام، حليم وعليم. وعلى كل حال القول بالتقديم والتأخير هذا كما سبق خلاف الأصل، وهو مبني على ما ذكرت أن الضحك بمعنى الحيض، عفوا أن الضحك بسبب البشرى. نعم. وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق، كما قال في آية البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ومنها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به، وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده؟ ووعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون إسماعيل. وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه، ولله الحمد. اليهود يدعون أن الذبيح هو إسماعيل، هو إسحاق عليه السلام، وهذا قال به بعض أهل العلم من أهل السنة، وهذا غير صحيح، هذا قول غلط، وإن قال به من قال، والذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن الذبيح هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تدل على هذا، كيف يبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم هو بعد ذلك يؤمر بذبحه وهو صغير، فأين الولد الذي سيكون من عقبه؟ الأمر الآخر أن هؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهو من ولد إسماعيل وليس من ولد إسحاق. الأمر الثالث أن هؤلاء في كتبهم المحرفة ما هو صريح في أن الذبيح هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم، فيها أن الله أمره أن يذبح ابنه ووحيده، ومنه الوحيد إسماعيل، لأنه قطعا إسماعيل أكبر من إسحاق. هو لماذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ذهب بامرأته هاجر إلى الحجاز؟ فتعرفون ما حصل من الغيرة، فنقلها بعيدا عن امرأته سارة. فإسماعيل ولد له قبل ذلك، فالوحيد هو، مع أنه يوجد في كتبهم ما يدل على أنه إسحاق، وهذا مما يحتج به عليهم أن كتبهم متناقضة وأنها محرفة، فيها ما هو صريح بالتسمية أنه إسحاق، فهم حرفوا ونسوا أن يحرفوا الباقي من أجل أن يكون الجميع على نسق واحد، فوقع فيها مثل هذه التناقضات. وعلى كل حال، الآية كما ترون امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، وفي الآيات الأخرى التي ذكرت في الصفات والذاريات أن البشرى كانت له. وهذا لا تعارض فيه، لأن البشارة لها بشارة له، والبشارة له بشارة لها، فهو أمر متحد مشترك بينهما. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الآية حكي قولها في هذه الآية كما حكي فعلها في الآية الأخرى، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب. قالوا أتعجبين من أمر الله، أي قالت الملائكة، يعني صكت وجهها، ضربت وجهها بكفها، فجمعت بين القول والفعل متعجبة، عجوز عقيم. وفي هذه الآيات هنا قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وذكرنا لكم من قبل في الذاريات أن من أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله من أخذ من قولها عجوز عقيم أنها ذكرت كلمتين كل واحدة تدل على امتناع الولد ولم تطول في الكلام، وذكرت أن هذا وجه حسن في الاستنباط، لكن أيضا الآية الأخرى فيها كلام أطول من هذا، كلام أطول من هذا، فأحيانا قد يكون الوجه من حيث هو جيد، لكن يوجد ما يدل أيضا على أن هذا الوجه قد يستشكل إذا نظر إلى الآيات الأخرى. وقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، وأصل هذه الكلمة يا ويلتى قد تنوسي، فهي ليست تدعو على نفسها بالويل، وإنما يقول ذلك الإنسان متعجبا، وقد يقوله متحسرا أحيانا، فهي تقول هذا متعجبة، تقوله متعجبة من هذا الأمر الذي وقع. قالوا أتعجبين من أمر الله، أي قالت الملائكة لها لا تعجبي من أمر الله، فإنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تعجبي من هذا، وإن كنت عجوزا عقيما وبعلك شيخا كبيرا، فإن الله على ما يشاء قدير. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. لا لا. قالوا أتعجبين من أمر الله، يعني من حكمه وقضائه، فإنه على كل شيء قدير، وهي تعلم هذا، لكن في مجاري العادات أن مثلها ومثل هذا الزوج لا يولد له. أتعجبين من أمر الله، وهي تقول وهذا بعلي شيخا، والبعل هو الزوج، قيل له ذلك لظهوره وكونه هو قيمها وسيدها، فيقال له بعل لهذا السبب. نعم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله. يعني رحمة الله عليكم دعاء لهم بالرحمة والبركات، وهي الزيادة والنماء، وأهل البيت ونصب هنا يمكن أن يكون على الاختصاص، أخص أهل البيت. أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله، محمود ممجد في صفاته وذاته. ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروع وهو ما أوجس من الملائكة خيفة حين لم يأكلوا، وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط، أخذ يقول كما قال سعيد بن جبير في الآية، قال لما جاءه جبريل ومن معه قالوا فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع بالفتح هو الخوف، وبالضم الروع يعني القلب، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. الروع ذهب عنه الروع، تقول ارتاع فلان، فلان مرتاع، تروع، ترويع الناس بمعنى الخوف. ذهب عنه الروع، وبعضهم يقولون بأن امرأته حينما ضحكت، ضحكت لما رأت ما به من الخوف، وهذا أبعد ما يكون، لهذا لم أذكره مع الأقوال السابقة، ولا يليق بالمرأة أن تضحك من زوجها بمثل هذه الحال، بل ستكون هي أشد خوفا منه. نعم. يجادلنا في قوم لوط، وهذه المجادلة لا داعي لحملها على معان كما ورد في بعض الإسرائيليات، وإنما مجادلته هو ما ذكره الله عز وجل من قوله إن فيها لوطا. نعم، إن فيها لوطا. والله تعالى أعلم. نعم. وأخبروه بهلاك قوم لوط، أخذ يقول كما قال سعيد بن جبير في الآية، قال لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له إنا مهلكوا أهل هذه القرية، قال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 200 مؤمن؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا؟ قالوا لا. قال 30؟ قالوا لا. حتى بلغ 5؟ قالوا لا. قال أرأيتكم إن كان فيها رجل مسلم واحد أتهلكونها؟ قالوا لا. فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته، الآية. فسكت عنهم واطمأنت نفسه. على كل حال، بغض النظر عن هذه الرواية الإسرائيلية، ظاهر الآيات أن المجادلة كانت في نفس قوم لوط، يعني في دفع العذاب عنهم أو تأجيل العذاب لا يقع بهم، هذا ظاهر الآيات. يجادلنا في قوم لوط، ما قال في لوط مثلا وإن جاء لوط، في قوم لوط. ويدل على هذا والله أعلم أن الله عز وجل قال بعد ذلك إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وكذلك أيضا الرد، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، فدل على أنه كان يجادلهم في هؤلاء وفي تعذيبهم، فقالوا له هذا أمر قد فرغ منه، لا محالة، لا بد أن يقع بهم هذا العذاب المستأصل. والله تعالى أعلم. وقوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب، مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة. وسبق الكلام على هذا في سورة براءة الأواه، وذكرنا عدة معاني، ومن أشهر هذه المعاني أنه كثير التأوه من ذنوبه وخوفه من الله تبارك وتعالى، أواه. نعم. وقوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، الآية، أي أنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ لا، إسحاق هو أبو يعقوب، إسماعيل هو عمه. إيه. أمه. إيه نعم. قال واتبعت ملة آبائي. نعم. فالشاهد أن العم يمكن أن يقال له أب ووالد. وتعرفون ما ورد من الكلام في آية الأنعام، قال إبراهيم لأبيه آزر، قال هو عمه، قال به طائفة من المفسرين والمؤرخين، ولكن هذا خلاف الظاهر وخلاف القول المعتبر، فهو أبوه يعني آزر. لكن لا شك أنه يقال للعم أنه يدخل في جملة الآباء، يقال له أب بدليل الآية التي ذكرتها. نعم. كيف أنها ماذا تصنع؟ أي نعم، يقول هل يجوز للمرأة العجوز أن تخدم أضياف؟ طبعا بعضهم قال إنها كانت واقفة من وراء الستر فسمعت ذلك، وبعضهم يقول إنها كانت تخدمهم وامرأته قائمة، وفي قراءة ليست متواترة وهو جالس، فقيامها لا يدل على أنها يعني لا يدل بالضرورة أنها كانت تخدمهم، لا يدل. وكل ما ورد في ذلك فيما أعلم هو من المرويات المأخوذة عن بني إسرائيل، ولكن لو كانت تخدمهم فهي امرأة كبيرة. نعم. لا قد جاوزت 90، لا تمتد إليها الأنظار، فلا بأس بجلوسها كما قال الله عز وجل نعم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هذا جانب. الجانب الآخر أن لو كانت شابة فالكلام في شرع من قبلنا معروف. نعم. والمقصود هو التجافي عن الفتنة، التجافي عن الفتنة. فليس لأحد أن يتعلق بمثل هذا ويقول ما دام هذه امرأة إبراهيم كانت تخدم الأضياف فيرد عليه كل هذه الأمور التي ذكرتها آنفا. فلماذا أنتم تمنعون وتجعلون الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم؟ ليش إذا جاء الضيوف ما تجي زوجة الإنسان وتجلس معهم وتقدم لهم القراء ونحو هذا؟ نقول لا وألف لا، وإنما يتشبث مثل هذه الأشياء من في قلبه مرض. نعم. السلام عليكم.